قاصدين إلى الله تعالى. كنا قد ذكرنا أيها الإخوة الكرام أن الحياة في هذه الأيام كلها باتت تحتاج إلى مناهج وإلى خطط وإلى دورات وإلى دروب تعليم. إذا أردت أن تتعلم الكمبيوتر لابد لك من منهج، وإذا أردت أن تتعلم اللغة الإنجليزية لابد من منهج، بل إذا أردت في هذه الأيام أن تتعلم لعبة كرة القدم لابد لك من منهج ومن مدرسة ومن مدرسين ومن مدربين ومن خطط ومن برامج ومن نظام غذائي ومن نظام استيقاظ ونوم، وقس على هذه الأمور. إذا كانت هذه الأمور البسيطة أيها الإخوة الكرام التي سماها الله تعالى لعب ولهو، الله عز وجل قال إنما الحياة الدنيا لعب لعب، إذا كانت أمور الحياة الدنيا باتت تحتاج إلى مناهج، فوصولك إلى الله ألا يحتاج إلى منهج؟ عبادتك لله تعالى ألا تحتاج إلى طريق؟ قربك من الله تعالى ألا يحتاج إلى دليل؟ سلوكك في درب العبادة وفي درب الطاعة ألا تحتاج فيه إلى مرشد؟ بلى أيها الإخوة الكرام. لهذا كانت عناوين هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله. إذا أردت أن تقصد درب ربك هناك منهاج، هناك طريق، هناك خطة، هناك مرشد، هناك معلم، هناك دليل، هناك نظام لا بد أن تسلكه. وكنا قد ابتدأنا في أول مادة من مواد هذا المنهاج وقلنا بأنها المفتاح الذي تفتح به باب الدخول إلى طريق الله تعالى، وإنما هو العلم. وتحدثنا عن فضيلة العلم، وتكلمنا عن حكم طلب العلم، وكان الدرس الماضي يتحدث عن آداب طالب العلم، وحديث اليوم عنوان درس اليوم آداب المعلم. آداب المعلم. ولا يحسبن أحدكم أيها الإخوة الكرام أن هذا الكلام متعلق بشيخ المسجد أو بإمام المسجد أو بخطيب المسجد أو بمدرس المسجد. هذا الكلام آداب المعلم يحتاجها كل مسلم فينا، لأن الإسلام كل مسلم فينا متعلم وكل مسلم فينا متعلم. أنت كلما حفظت آية جديدة لابد أن تعلمها لغيرك، كلما سمعت حديثا مفيدا لابد أن تنقله للآخرين. المجتمع الإسلامي مجتمع تشيع فيه الكلمات الطيبة، الكلمات الخيرة، الأمر بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ألا يحفظ رجل فينا آية؟ يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ويقول نضر الله امرأ، يعني الله يبيض وجهه، الله ينور وجهه، الله يسكب على وجهه الأنوار. نضر الله امرأ سمع حديثا فوعاه، فهمه يعني، وحفظه وبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك أن ينور الله وجهك، ألا تحتاج إلى دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن مفتاح هذه الدعوة بيده، بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا تنال هذه الدعوة، بلغ آية واحدة تنال هذه المنزلة. فكل المسلمين معلمون، كل المسلمين متعلمون. ما دمنا أحياء كلنا لابد أن يطلب العلم، ما دمنا أحياء كلنا لابد أن يعلم العلم. ولا يحتاج الأمر إلى منصة، ولا يحتاج الأمر إلى منبر، ولا يحتاج الأمر إلى ميكروفون. المسلمون يعلمون في كل أماكنهم، وأنت في محلك لابد أن تبلغ العلم لمن يجلس معك في المحل، وأنت في مكتبك في دائرتك الحكومية لابد أن تبلغ العلم لمن يجلس معك في غرفة المكتب، وأنت في عيادتك لابد أن تعلم شيئا من العلم للمرضى الذين يأتون، وأنت راكب في السرفيس لابد أن تبلغ ولو شيئا من العلم لمن يركب أمامك في السرفيس. هكذا المسلمون أيها الإخوة. لو استعرضتم آيات القرآن الكريم كاملة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة، لما وجدتم لا في القرآن ولا في الحديث كلمة شيخ بالمعنى الذي نحن نتداوله اليوم. يعني نحن الآن الأستاذ الذي يدرس منقول عنه هذا شيخ، لكن لو رجعنا إلى القرآن الكريم كله لما وجدنا كلمة شيخ بالمعنى الذي نحن نقوله، يعني هو المعلم، هو الذي يبلغ كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هذه الكلمة موجودة لكان شيخ المشايخ إنما هو سيدنا محمد، لكنا قلنا وذكرت لنا الكتب بأنه الشيخ محمد، لكن ما ذكرت هذه الكتب، والله عز وجل ما ذكر بأنه هو الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة شيخ في القرآن الكريم تعني الرجل المسن، الرجل الطاعن في العمر، نعم، أما لا تعني، لا علاقة لها بالتعليم. طيب أين لك المعلم في القرآن؟ المعلم في القرآن تجدونه في قول الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. مين هذون يأمرون؟ كل المؤمنين يأمرون، مو بس شيخ الجامع، مو بس اللي بيقعد أفه الكرسي، مو بس الذي يخطب يوم الجمعة، مو بس الذي يأم فينا، كل المؤمنون. العلماء يقولون في كلمة المؤمنون، قالوا المؤمنون جمع، اسم جمع، يعني المؤمن مفرد، المؤمنون جمع، وهذه الأل قالوا اسم الجمع، إذا حلي بأل أفاد العموم والاستغراق. يعني الله عز وجل ما قال مؤمنون ومؤمنات يأمرون بالمعروف، قال المؤمنون والمؤمنات. قال هذا اسم الجمع مؤمنون، إذا حلي بأل يعني أضيفت له أل التعريف في اللغة العربية، قال يفيد العموم والاستغراق، يعني عامة المؤمنين، كل المؤمنين، كل المؤمنات أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني يتناصرون ويتحابون ويتآزرون، كلهم يأمرون بالمعروف، كلهم ينهون عن المنكر، كلهم. كما أن الصلاة فرض على كل واحد فينا أيها الإخوة، ولو صلى شيخ الجامع عنك لما سقطت الصلاة عنك، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل المسلمين، كل المسلمين، ولا يعني يرسل أحدنا هذا الواجب يلقيه على غيره. أخي الشيخ بيحكي: ولعل كلمة منك والله تقذف في قلب إنسان بعيدا عن الله تعالى، والله لو اجتمع 100 شيخ على هدايته لما استطاع، وبكلمة واحدة منك لاستطعت أن تقلب حياته. يعني أحيانا الرجل يحبك حبا كبيرا، لك عنده منزلة عالية، لك عنده كلمتك عنده لها قيمة، هو تارك للصلاة، لو دعوته في يوم بشكل لطيف مثلا إلى الدخول معك إلى المسجد، إلى حضور مجلس علم، لعله مباشرة يستجيب لك. لو بدنا نجيب له شيخ مشايخ مدينة دمشق يقنعه يحضر الدرس، لا يستطيع. فلذلك لا تحرم نفسك هذا الخير بأن تسكت عن الخير، لابد أن يتكلم الإنسان بالخير، لابد أن يبلغ الإنسان بالخير. الآن أيها الإخوة الكرام، إذا شاهدنا في مجتمع ما، في مكان ما، بعدا عن الله تعالى، بعدا عن الأخلاق الحسنة، بعدا عن الخوف من الله تعالى، فلا يلومن أحدنا إلا نفسه: أنا مقصر، أنا ما عم بلغ ابني، ما عم بلغ جاري، ما عم بلغ صديقي. والأمر خطير أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء: أني مهلك من قومك 60,000 من الطالحين العصاة، 40,000 من الصالحين. قال له بدي ابعث خسف يخسف 100,000، 60 عصاة و40 بيحضروا بالجوامع. فقال: يا رب، هؤلاء الطالحون، يعني علمنا ليش، فلم الصالحون؟ قال: لأنهم واكلوهم، بيعدوا بيأكلوا بيشربوا معهم، وجالسوهم، بيسهروا وبيروحوا وبيبيعوا وبيشتروا وبيطلعوا سيارين وبيعدوا سهرات. جالسوهم وزاوجوهم، تزوج من عنده وزوجوا من عنده، ولم يتمعر وجه أحدهم يوما لأجلي. ما في واحد بيناتهم يوم من الأيام نظر إلى هذا الرجل العاصي فنصحه، أو أقل شيء يعني بس أظهر بوجهه شيء من الغضب نتيجة المعصية، عم بيشوفه عم يعصي الله، بعدين بيقول له أخي كل مين على دينه الله يعينه، كل عنزة يا أخي معلقة كرعوبة، فخاري كثر. هذه بأي سورة في القرآن الكريم هذه الكلمات؟ أي والله، والله هذه خطط لليهود، إنه أخي أنت مالك علاقة، شو بدك فيه، خليه هو يفعل ما يفعل. كيف أيها الإخوة؟ إذا كنا راكبين في سفينة كلياتنا مع بعضنا البعض، راكبين في سفينة كبيرة، وجاء أناس خطر على بالهم إنه يقطعوا شيء من خشب هذا السفينة، يقبعوا شيء لوح خشبي من هذا السفينة، هل نستطيع أن نقول لهم أخي خلي كل واحد يلي بده، حب يقطع خشب حب ما يقطع خشب، هل نستطيع نقول هذا الكلام؟ ما نستطيع، لأنهم إذا أبعوا هذا اللوح غرقوا وغرقنا معهم. هكذا الأمور في العلاقة مع الله، لابد كلنا أن نتحول إلى معلمين. طيب يا أستاذ أنا ما لي حافظ مثل ما أنت حافظ، ما ضروري، الناس لا يحتاجون كل الكلام اللي أنا أذكره. في إنسان ما بيعرف يتوضأ، وضوء ما بيعرف، ألا تتقن الوضوء؟ دله. في إنسان بيستحي يدخل إلى المسجد، بيخجل، هو يحب. والله جاءني شاب كان بعيدا عن طريق الله ثم التزم، قال لي يا أستاذ هو كان بعيد جدا عن الله، يعني يفعل الأفاعيل والعياذ بالله تعالى. قال يا أستاذ أنا أحيانا كنت أجلس يعني في المساء هيك بعد المعاصي، بعد الوقوع في المحرمات، ألوم نفسي أنه لما أفعل هيك، الله الذي أعطاني عينين وأعطاني لسانا وشفتين وصحة وعافية، هيك أنا بفعل؟ سبحان الله، لأن بذرة الإيمان موجودة في قلوب المؤمنين أحيانا يعني تستيقظ. قال فيخطر إلى بالي يعني أنه إن شاء الله أنا بكرة بدي روح لي لشي جامع. قال لي لكن لما اجي بدي هم روح على الجامع استحي بحالي، انه كيف انا بدي فوت على الجامع لعند هدول الناس الصالحين وانه هو كثير يعني انسان سيء. قال فاخجل وامضي ما ادخل الى المسجد. طبعا ما دخل الى المسجد، له رفاق سيئين يلتفوا حوله ويعودوا الى معاصي. يعني هذا الرجل ربما احتاج الى واحد يقول له انا اليوم عازمك على درس، هو حيقول له مثلا انه لا انا زلمة كثير سيء وكذا، انت قل له والله كلياتنا عصات. وهذا الحق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء، يلي بطائية ويلي بلا طائية، ويلي بدأن ويلي بلا دأن، ويلي بجلابية ويلي بلا جلابية، كل بني ادم خطاء والله كلياتنا عصات، بس نجي عسى الله عز وجل ان ينظر لنا بمغفرته، لعل ببركة واحد من الجالسين الصالحين الله عز وجل يغفر لنا كلنا، وهذا رجاؤنا من الله تعالى في حضورنا في مجالس العلم. إذن يحتاج إلى تشجيع، يحتاج إلى كلمة، يحتاج إلى دعوة منا. قم في الليل ادعو له، قل يا رب أنا غدا بدي ادعو فلان إلى مجلس علم، يا رب لين قلبه لحضور مجالس العلم. قم في الليل ادعو له، بعد صلاتك ادعو له، وهذا من الدعوة إلى الله. فكلنا أيها الإخوة الكرام، كل المسلمين معلمون، كلنا معلمون، لابد أن نعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، يعني لما بدك تأمر بالمعروف لا تكن فظا، لا تكن غليظا، لا تكن جافيا، يعني لا تأتي إلى رجل لتدعوه إلى حضور الدرس تقول له إيه أنت ما كنت تخلص الزعرني تبعها، إيه بعيد من هون ما فيك مخ، يعني أنا قديش شايف ناس عصات مثلك مالي شايف، تعا أحضر درس. أي درس سيحضر؟ يعني قبل ما يحضر الدرس غطلته، كيف سيحضر الدرس؟ الكلمة اللطيفة لها, لها, لها أثر ووقع في القلوب. فعنوان درس اليوم آداب المعلم، وهذا الدرس يخصنا كلنا، وإن كان يخص من نصب نفسه لتعليم الناس وإرشادهم أكثر، لكن لنا حاجة به كل واحد فينا. وكنا قد ذكرنا أيها الإخوة الكرام 6 آداب للمتعلم، واليوم سنتحدث عن 6 آداب للمعلم. الأدب الأول للمعلم كما هو الأدب الأول للمتعلم تصحيح النية. تصحيح النية يعني بدك تستحضر نية، أنا جاي أعلم، ليش؟ أنا رايح أقول له لجاري بدي أدعوه إلى الدرس، ليه؟ بدك تسأل حالك في قلبك ليش تفعل هيك. هناك أناس مرات يعني هو رايح يقول لجاره أنه تعال على الدرس مشان يفهم جاره أنه هو صاحب دين، أنا صاحب دين، أما أنت ما صاحب دين لذلك أنا رايح على الدرس تعال. يا لطيف، الآن سنشاهد ما عقوبة هذا الإنسان. أخي أنا عم بعلم، أنت ستعاقب بالكلام الذي نطقت به لأن نيتك ليست تقربا إلى الله وليست دلالة للخلق على الله عز وجل. أحيانا إنسان ينصب نفسه للتعليم لأجل أن يتحايل على أموال الناس وعلى أخلاق الناس، وسمعنا مرات ولعل بعضكم سمع يا أخي شيخ فلان أو هكذا يقول الناس، يعني هو شيخ جلابية وطائية ودأن ويدخل في الناس ثم يقترض منهم أموالا. خبروني عن أحد الناس الذي فعل هيك، اقترض من هالناس أموال صاروا يدينوا أنه أخي هذا والله يعني منيح لك بيعلمنا، دينوا 10,000 10,000 100,000 50,000 500,000 جمع له 20 مليون، حمل حاله ركب بها الطيارة وقال السلام عليكم ورحمة الله، والقصة من 13 سنة وإلى الآن ما عاد. لذلك كن حذرا. المهم هناك من يمتطي هذا الأمر للحصول على هدف معين، وسيلة معينة، جاه معين، مكانة معينة. اسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى. علم عادة الناس بأنهم يسمعونه أو يتعلمونه أو يعلمونه ليتقربوا إلى الله. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. يعني هو عامل خطة إنه أنا هلأ بعمل حالي صاحب دين، بعمل حالي بحضر بالمساجد، بعمل حالي معلم للخير، بس راسم خطة إنه من هون 2-3 سنين بعمل فيلم على هدول. قال: لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني ريحة الجنة، يعني ما بشم ريحة الجنة، والعياذ بالله إذا ما شم ريحة الجنة وين يعني؟ يعني نار جهنم. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني مال، جاه، منصب، شان الناس يحكوا عليه، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني رائحة الجنة. تذكرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مرة عن أول 3 توقد بهم نار جهنم والعياذ بالله، أول 3 يوم القيامة سيدفعون إلى جهنم. من؟ واحد منهم قال: عالم، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا. قالوا: عالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عالم يلقى في النار. فيقول الله تعالى: يا رب إني تعلمت العلم من أجلك، أنا تعلمت والعلماء ورثة الأنبياء ولهم شفاعات ويدخلون الجنة وا. فيقال له: كذبت، ولكن تعلمت ليقال أنك عالم، عشان الناس يسفقوك يعزوك يرفعوك يمنعوك، تعلمت ليقال أنك عالم. وقد قيل قالوا الناس عنك أنك عالم، خلاص يعني أخذت أجرك في الدنيا، أنت فعلت لأجل هذا الأمر وأخذته، اذهبوا به إلى النار. فأول أدب أيها الإخوة من آداب طالب العلم كان في الدرس الماضي تصحيح النية. لماذا أنت قادم لطلب العلم؟ وأول أدب لآداب المعلم تصحيح النية. لماذا أنا قادم إلى هذا الدرس؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء. يعني في مرات إنسان بيحضر في درس بيسمع موضوع معين بيسجله أو بيحفظه، هلأ بياخده بيروح على درس تاني، بنص الدرس لا بيوقف بيقول له للشيخ إمام سيدنا في عندي سؤال تفضل، بيضلوا عم يحكي شي نص ساعة السؤال تبعه مشان يفهم كل اللي حاضرين، يفهم الشيخ بأنه هو يعلم هذا العلم. قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء، يعني جادلون، أو يصرف به وجوه الناس إليه عشان الناس كلها تلتفت إليه، قال: فهو في النار عياذا بالله تعالى. إذن الأمر خطير أيها الإخوة، الأمر خطير. من تعلم العلم، في إخوة عم يكتبوا نعيد الكلام، من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، والحديث رواه الترمذي. إذن الأمر خطير ومرتبط بنيتك. يعني اثنان يحضران في نفس الدرس، واحد يرفع في أعلى مكانه وواحد يخفض في أسفل مكانه، الفرق بينهما النية، نية هذا شيء ونية هذا شيء. كنت مرة أخبرتكم في قصة السارق، قال سارق أراد أن يسطو على بيت، فكان قد صعد على يعني سقيفة البيت، فسمع صاحب البيت يخاطب زوجته يقول لها: يعني امرأة، أنا وأنت ما عندنا من الأولاد غير بنت، وهذه البنت صارت في سن زواج، وأنا عندي من الأموال عقارات وبيوت ومحلات وأموال، وأخشى يعني أنا وأنت كبار في السن طاعنين سنموت، بدنا نختار شي عريس لبنتنا، وبالتالي هو يصير الوريث لنا في هذه الأموال هو والبنت، كيف نختار؟ فقالت له زوجته، وزوجته إنسانة بسيطة، قالت له: والله ما لك غير تروح على المسجد تشوف مين أول واحد يدخل إلى المسجد وآخر واحد بيطلع من الجامع، هذا بيكون معناته شاب منيح، تعطي تدعو زوجه بنتك. وهو يبدو كمان فيه بعد عن مجلس العلم، عن مجالس العلم، يعني وعيه الإسلامي بسيط. قال له: منيح، مين اللي عم يسمع الكلام؟ السارق اللي واقف على علية الدار. فقال لحاله: أحسن ما نط على هالبيت وروح أخذ لي 2 3 10 وبجوز يمسكوني وما يمسكوني، روح يا ولد بكرة داوم بهالجامع من أول ساعة إلى آخر ساعة، بتطلع لك كل الجمل بما حمل. والله بالفعل ثاني يوم إيمت بيفتح الجامع لنفرض على صلاة الصبح الساعة 3:30، هو الساعة 3:15 كان جاي وقاعد على عتبة باب الجامع عم ينتظر خادم الجامع ليفتح الباب. لما صار الساعة 3:30 جاء خادم الجامع قال له: وينك يا أخي؟ وينك؟ عم نستناك بدنا نصلي. فتح له الجامع فات، وجاء هذا أبو الفتاة يراقب من أول الداخلين وآخر الخارجين، وبقي هذا يعني جلس في المسجد يصلي ويذكر ويسبح صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. والد الفتاة انتبه له أنه بالفعل هو أول من يدخل وآخر من يخرج، فجاء إليه والد الفتاة فقال له، قال له القصة كيت وكيت وكيت، أنا عندي بنت وأريد أن أزوجها، والله باينتك أنت زلمي صالح وعم تحضر يعني بالجامع، أنا رأبتك طيلة النهار، أنت أول الداخلين وآخر الخارجين، باينتك يعني راكب. قال له: أنا مو بس هيك يا عمو، أنا كمان بصوم 2 وخميس مو بس بيحضر بالجامع الأول، قال له: أنا بصوم كمان 2 وخميس. قال له: والله لقد أعجبتني صلاتك وخوفني صومك. قال له: أنا ما سألتك عن صيامك، يعني فلما أنت خاطبتني؟ فالمهم هناك أناس لعلهم يدخلون المساجد لهم هدف، لهم غرض دنيوي. واحذروا أيها الإخوة أن تأتي نفوسنا وتحدثنا بأغراض دنيوية في بيوت الله تعالى، فإن الله عز وجل لا يقبل أن يشرك معه غيره في الطاعة. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشريكين عن الشرك. الله مو بحاجة للشريك، ما إن شاف طاعتك أنت رافعها إلى الله ولا شريك الله؟ يوم الله عز وجل يترك الطاعة كلها لشريكه، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أطاعني وأشرك معي غيري تركته وشركه، بعطيها كلها لشريكي، ما بدي شيء أنا. شايف يعني تطلع لعند رب العالمين تقول له يا رب أنا فعلت وفعلت، بيقول لك أنا أعطيتها للشريك اللي أنت أشركته معي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلذلك ليجتهد أحدنا باستمرار على تصحيح نيته، وانتبهوا لا يقول أحدنا الحمد لله أنا ما لي علاقة بهذا الموضوع، لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرارا ما كان يقول لأصحابه الكرام وهم جالسون، وصحابة النبي الله شهد عليهم لهم بالإيمان ورضي عليهم ورفعهم مكانا عليا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ما كان جالس مع أصحابه يقول لهم جددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله، مرارا ما يقول لهم يا جماعة جددوا إيمانكم، من خاف يأتي الشيطان وبزحمة الحياة بزحمة برنامجك اليومي بزحمة حضور هذا الرجل إلى المساجد حضور هذه المرأة إلى المساجد يصير في له هدف آخر فيضيع. لذلك يقول جددوا إيمانكم، كل فترة وفترة جدد إيمانك، قل لا إله إلا الله، صحح نيتك في قلبك. فأول أدب من آداب المعلم تصحيح النية. الأدب الثاني من آداب المعلم قال الشفقة على المتعلمين والتواضع لهم، الشفقة والتواضع للمتعلمين. الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فأنت لا يليق بك أن تدعو إلى الله، أن تأمر بالمعروف، أن تعلم الآخرين وأنت فظ غليظ شديد عنيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة قال يا عائشة عليك بالرفق، الرفق الشفقة، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه يعني رفعه، وإن العنف وإن الخرق ما كان في شيء إلا شانه يعني ذله وفغره، والكلمة القاسية تخرج والكلمة اللطيفة تخرج، والكلمة التي تنبع من شفقة تخرج والكلمة التي تنبع من غلظة وفظاظة تخرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان يتحمل من المشركين ما يتحمل، كلكم يعلم بحادثة الطائف لما النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة آذوه وشتموه وضربوه وعذبوا أصحابه، أراد خطر لباله أن يخرج إلى بلدة أخرى فخرج إلى الطائف. الطائف تعتبر مثل الزبداني بالنسبة لدمشق، يعني مصيف أهل مكة هو في الطائف، ما هكذا؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، وتصوروا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي على قدميه يريد أن يدعوهم إلى الخير، يريد أن يدعوهم إلى النجاة من النار، يا قوم ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعوني إلى النار، يريد أن يهديهم. قال فلما وصل إليهم بعد تعب وجهد وعناء ذهب فورا إلى سادتهم، كانوا ثلاث إخوة أولاد عبد يا ليل، ثلاث إخوة هم كبراء أهل الطائف، فقال إذا أنا خاطبت هؤلاء الكبراء وآمنوا فمن وراءهم يلحق بهم. قال فجلس إليهم فحدثهم فأجابوه شر الأجوبة. قال أحدهم أما وجد الله تعالى غيرك حتى يوحي إليه؟ الله ما لا أحسن منك، أحسن من هالمنظر. الآن شوفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. من آداب المعلم الشفقة على المتعلمين، شفقة رحمة. وقال له الثاني، الأول قال أما وجد الله تعالى غيرك، أما وجد الله غيرك حتى يوحي إليه، والثاني قال له أمزق أستار الكعبة إذا كان الله قد أوحى إليك. قال له أنت مو وشك وش واحد يوحي إليه، أنا بشق أستار الكعبة إذا الله وحى له. وقال له الثالث لئن كنت صادقا فأنت أكبر من أن أخاطبك. قال له إذا أنت بتكون صادق والله عم يوحي لك أنت نبي شغلتك كبيرة، أنت أكبر من أنا أحكي معك، ولئن كنت كاذبا فأنت أخفض وأذل من أن أخاطبك، انقلع يعني الثلاثة ردوه شر جواب وشر رده. اسمعوا ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شتمهم، ما ضربهم، ما لعنهم، ما قال اللهم اخسف بهم الأرض. شوفوا أيها الإخوة، سيدنا نوح لما عذبوا قومه كثير شو دعا عليهم بآخر سورة نوح؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديار يعني ساكن ديار، يا رب لا تخلي ولا واحد ساكن ديار من الكافرين، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالله أغرقهم، قال له يا رب ما تخلي ولا واحد بيناتهم، أغرقهم. سيدنا موسى دعا على قومه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليهم. مر الصحابة من كثر ما المشركين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قالوا له يا رسول الله ادعو عليهم ادعو عليهم ادعو عليهم، رفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يديه، والنبي إذا دعا فتحت أبواب السماء، فرح الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله على سيدنا محمد. شو اللهم، هذه الكلمة أيها الإخوة نحن الآن نقرأها هي قراءة، لكن أناس ضربوه آذوه شتموه أجهضوا ابنته وضعوا كرشة الجمل على رأسه وطأوا على رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهد قوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذول الثلاثة من أهل الطائف، قال لهم إذا كان الأمر كما تقولون فاكتموا عني، خلص ماشي الحال ما بكم تؤمنوا، بس خلوا الأمر بيني وبينكم أنا سأمضي. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم، قال فاستدعوا صبيانهم ومجانينهم وسفهاءهم ونساءهم وسلطوهم على رسول الله، قالوا له نعملوا صفين اجتمعوا حواليه واضربوا بالشوك وبالحجارة. وبالفعل صاروا يضربوا النبي يضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والشوك، وشعلوا النار في وجهه وفي طريقه، قال حتى دميت رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الدم قال يمشي على الأرض، دم النبي صلى الله عليه وسلم ينقط منه حتى يمشي يسقط على الأرض، يعني في سيلان شديد للدم. قال فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بطرف ثوبه ويمسح الدم عن الأرض ويقول إن الله تعالى يعذب قوما أسالوا دم نبيهم على الأرض. فعم يمسح الدم النبي صلى الله عليه وسلم شان الله ما يعذبهم. الله أكبر، هم يسيئون له وهو شفيق رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يمسح الدم من الأرض، هم أسالوا دمه. قال ثم جلس في بستان عداس ليستريح ودعا، قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ أم إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى عدو سلمته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وضاءت له السماوات والأرض من أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا أيها الإخوة جاء جبريل، نزل سيدنا جبريل، قال يا رسول الله إن ربك يقرئك السلام، وإن معي ملك الجبال يستأذنك، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين يعني، قال له بتحب هلأ الله بيفعثهم بين الجبلين اللي ساكنينه إذا بتحب. هنا الشاهد أيها الإخوة من صفات المعلم الشفقة على المتعلمين، شفوق بهم رؤوف بهم، يعني أنت إذا دعوت إنسان وما استجاب ما فورا تتمنى له أن يخسف به الأرض، إذا أنت كلمت أناسا وما قدروك ما فورا يكون لك موقف شديد معه. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تحب أن يطلق عليهم الأخشبين؟ قال لا يا أخي يا جبريل، لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إذا هن ما بدهم يآمنوا لعل أولادهم. والله أيها الإخوة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على أولئك، نحن من أصلاب أولئك، لو دعا على أولئك لهلكنا نحن، إذن من صفات المعلم، من آداب المعلم، الأدب الثاني الشفقة على المتعلم. وسبحان الله، عندما يكون فيك شفقة تخرج هذه الشفقة مع كلامه، تشعر في شيء بكلامك عم يخترق قلوب اللي قاعدين، لأنك أنت رحيم، ليس لك مصلحة، ليس لك هدف دنيوي، ليس لك رغبة شخصية، لكن تريد أن تأخذ بأيديهم من طريق الشقاء إلى طريق السعادة. لذلك من لائك لين لطيف ودود، تكرر الدعوة مرة مرتين ثلاثة. أيها الإخوة، خاصة مع أولادكم، خاصة، يعني أنا أريد أن أعلق، هناك بعض الآباء أحيانا يدعو ابنه إلى الخير، مرة تنتين ثلاثة ابنه لا يستجيب، بيعذبه، بيوقع بمشاكل، ما بتلاقي غير الأب بعدين دعا على ولده. يا أخي، دعوة الأبي ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، ما الله ما بيرده، دعوة الوالد على ولده. فإياك أن تدعو على ابنه يعني تقول إيه الله عز الله بعيد مثلا لا يوفقه. طيب إذا الله ما وفقه معناته أخذه إلى طريق الضلال، وأنت سيعود عليك الأمر، الله يصطفل فيك، شكوتك إلى الله، لا تدعو عليه، بدل ما تدعو عليه ادعو له، قل يا رب اقذف في قلبه الهداية، يا رب لين قلبه لطاعتك، يا رب لين قلبه للبر، يا رب حبب في الناس الصالحين، يعني ادعو هذه الدعوة. أما في زحمة غضبك أيها الأب أو أيتها الأم، مرات أم ذكروا لي عن أم لها ابن عم بيعذبها كثير، فدعت في يوم من الأيام، دعت عليه، كان يوم جمعة ويبدو طالعين في المئذنة في المادن، يعني في وقت الأذان، مرات توافق ساعة إجابة، لا ندري متى تفتح أبواب السماء، يعني لا تستسهل بالدعوة أنت. فابنها أساء لها ويعني يبدو أوقعها في حرج شديد، فدعت عليه، كان يوم الجمعة في وقت الأذان، قالت له روح إن شاء الله بيجيبوا لي إياك محمل. محمل شو يعني؟ يعني ميت وحاملينك على النعش. فخرج في طريقه، جاءت سيارة صدمته وطلع الدولاب على رأسه على جمجمته، ما لحقوا بالمستشفى، رجع إلى بيت أمه محملا. فأيتها الأم لا تدعي على ولدك، أيها الأب لا تدعو على ولدك، خاصة الأم والأب، لأن دعوتهم إلى إلى إلى مكان. أيها المعلم لا تدعو على طلابك، بالعكس ادعو لهم بالخير، اطلب لهم الخير رحمة منك تجاههم. فالأدب الثاني من آداب المعلم، الأدب الأول تصحيح النية، الأدب الثاني الشفقة على المتعلمين والتواضع لهم. الأدب الثالث قال إعطاء المتعلم على قدر فهمه، إعطاء المتعلم على قدر فهمه. أنت تسمع كثيرا من الكلام، تحفظ كثيرا من الكلام، لكن لما بدك تعلم بدك تعلم على مقدار استيعاب هذا الذي يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي رضي الله عنه يقول لا تحدث الناس بما لا يفقهون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تحدثوا بشيء فوق مستوى، حدثوا بشيء يعني ضمن مستوى وضمن إمكانه، الشيء الذي ينفعه. أما تجي تأتي بكل علومك بدك تحطه عنده، ربما يفتن بهذه العلوم، في علوم يعني تكون خاصة بطبقة معينة. هلأ مثلا ابنك في الصف الأول، هل نستطيع أن ندرسه كتاب الرياضيات تبع سنة ثانية جامعة؟ ما نستطيع. إذا بدنا نجي ندرسه لابنك، يعني أنت قلت لا أنا بحب ابني يصير فورا هيك سنة ثانية جامعة من أول صف، لما يعني إذا رحت لعند المدرس أو المدرسة وقلت له الله يوفقك فورا كتاب الرياضيات تبع سنة ثانية جامعة أعطيه لابني، بدي إياه فورا يصير سنة ثانية جامعة، شو بيصير مع ابنك؟ بيفجر مخه أو بيطلع المدرسة وما عاد بيرجع لها. ليه؟ لأنك أعطيته فوق طاقته. إنسان جاي معه كاسة مي، ما بيصير نجيب له الضغط تبع المي يلي عم يخرج من بير مثلا 8 إنش بدنا نصبه على هالكاسة، عم نكب كل هالمي عم يطلع لبرا، يعني يلي معه كاسة مي بكفيه من إبري، يعني نصب له بحجم كاسة ونعطيها وهو يكون لنا من الشاكرين. أما إذا أعطيناه أكثر من حاجته فوق طاقته، بدنا نكون كبينا هذا الأمر، فضلا ممكن تفجر هذه الكاسة وما يتحمل هذا الرجل. فمن آداب المعلم إذا أردت أن تعلم انظر إلى فهم المتعلم وعطه بمقدار عقله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم، على قدر عقولهم. لذلك الكلام الذي يحكى في مثل هذا المجلس لعله لا يناسب أن يحكى في مجلس آخر، الكلام الذي يحكى في مجلس عام لعله لا يناسب أن يحكى في مجلس خاص. أحد الأخوة جزاه الله خيرا الأسبوع الماضي أو الذي سبق القبل طلب مني سؤال، قلت له تفضل، وكان حولي مجموعة من الشباب ومن الأخوة. قال: لا أستاذ، بريدك في سؤال خاص. فذهبت طلع سؤال ليس خاص، بس فعلا هذا سؤال دقيق ولا حاجة إلى أن يسمعه جميع السامعين، لأنهم إذا سمعوه أوقعهم في ريبة وشك. فقلت له: الله يجزيك الخير، سألني هو يعني في مستوى معين يتناسب مع أن يعرف هذا السؤال وهذا الجواب. قلت له: والله الله يجزيك الخير على هذا الأمر. وهذه إحدى مشاكل أيها الإخوة الأقنية الفضائية. الآن سأحدثكم في أمر مهم، يعني الآن جهاز الريموت كنترول بيد أي واحد عم بيقلب بها الأقنية الفضائية، مرات بشوف في طالع شيخ عم يتكلم أو جلسة مناظرة ومناقشة بين شيخ عالم وبين رجل ملحد أو نصراني أو ما شابه، فبيقول: والله الشيء جميل خلينا نسمع. فيجلس مدة البرنامج ساعة، المذيع بده يحكي تلت ساعة، وللشيخ يعطى فرصة تلت ساعة، ولصاحب الشكوك تلت ساعة. ظاهر الأمر عدل، يعني تلت بتلت بتلت، هذا إذا صار هيك يعني هذا العدل، والظاهر أنه خلاص ممتاز كل واحد أخذ حقه. لكن هذا قمة الدفء ضد الإسلام. كيف؟ إذا أنا بدي ألقي عليك شبهة في هذا الدين، قديش مدة إلقاء الشبهة؟ يعني إذا بدي أحكي لك إياها دقيقة، لكن الجواب عليها قديش بده وقت؟ بده ساعة، خاصة إذا كانت المادة دقيقة. يعني مادة، يعني هناك مواد شرعية الإسلام في مواد تخصصية، هم يأتون إلى مواد دقيقة جدا في التخصص. يعني نحن ندرسها، أنا درستها في مرحلة الماجستير، يعني بعد أن درست قريب 20 سنة لاستطعت أفهمها، ولو فهموني أعطوني إياها من أول يوم ما فهمت شيئا. في ماجستير الشريعة لاستطعت أن أفهمها، الآن يطرحوها على الأقنية الفضائية هيك بشكل عام أمام كل الناس. قاعد زلمة لسه هلأ بركز صلاته، قاعد رجل آخر لسه مستوى العلمي بسيط. الآن يأتي هذا المغرب يلقي هذه الشبهة بدقيقة، بس هو معه تلت ساعة، خلال 20 دقيقة بيلقي 20 شبهة، بعدين بيقول: يلا تفضلوا مولانا الشيخ جاوبونا. فشو بده يلحقي اللي يلعي على 20 شبهة وتخصصية؟ مهما تكلم يا بيلحق وحده يا ما بيلحقها. هلأ الجالسين يلي عم يستمعوا هيك بيقول لك: يا أخي والله والله أحرجوا يا أخي للشيخ، يبدو ما عنده جواب. إذن يدخل عليه الشك. شايف هذه لعبة تلعب، وهناك من يعزز هذا الأمر ومن يدعم هذا الأمر ومن يدفع به إلى هذا الأمر، فأنت بدك تكون حذر. لذلك قالوا لو أراد أخي، لا هم يريدون فعلا تعليم الناس. المعلم من آدابه، من شروطه، من أعماله الصحيحة أن يعطي المتعلم على مقدار عقله ومقدار سعته. شيئا فشيئا أنا ممكن وصل الإنسان لهذه المرحلة وأعطيه وأخبره، لكن هذه بعد سلوك 10 سنوات، بعد علم لمدة 10 سنوات. أما إنسان لساعته أركان صلاته مو مضبوطة. لذلك من آداب المتعلم قالوا أن يعطي المعلم، أن يعطي المتعلم على قدر فهمه. الآن ما هو الحل أيها الإخوة؟ نحن يعني نجلس خلف أقنية فضائية، شو الحل طيب؟ الحل أن يكون لك شيخ، لك مجلس علم، بحيث إذا شعرت والله أنا يا أخي تشوشت من هذا اللي حكى، يا أخي كان عم يطرح موضوع اسمه النفخ، والله تشوشني هذا اللي كان عم يحكي، فورا بتروح أنت لعند الشيخ تبعك لعند الدرس، بتقدر تقول له: أستاذ أنا كيت كيت كيت صار معي شو؟ فالآن الشيخ يعرف كيف يصب لك الدواء بمقدار الداء الذي أصابك. أما إذا كان إنسان بلا شيخ، أخي خلاص أنا واعد ببيتي بحضر دروس، بحضر كل يوم 10 دروس، غلط، لا تكفي، بدك تجي تحضر في الجامع، بده يكون لك صلة تماما. مثل واحد ننام فلقى حاله في سخونة وبرودة وعم يرجو، فورا بيقول لأخي دق للدكتور أنت أصابك هيك شو عمل؟ بيقول لك يا أخي خذ ظرف هذا الحب، بعد يومين ثلاثة بتتحسن. إذا بقيت بدون طبيب تتفاقم أمراضك، كمان أمراضك الروحية والفكرية والدينية. إذا بقيت بدون طبيب أخي شو، أنا ضروري الواحد يكله شيخ؟ مو ضروري، خلص أخي واحد بينه وبين الله ما في أحد، لا ضروري. سيأتي معنا كيف تقصد الله بدون معلم؟ ما بصير. إذا لعبة الطابة بدك معلم، لك إذا بدك تغني غنية بدك معلم، بالرقص صاروا معلمين، وصار كمان في شو اسمها هي أكاديمي، إيه صار أكاديمي. شو يعني أكاديمي؟ يعني مدرسة نموذجية تعليمية أكاديمية، يعني هي مثلا أكاديمية الطب، أكاديمية الطيران، صار الغنى والرقص له أكاديمي. شو تسخيف العقول. طيب على كل الأحوال إذا كان الرقص صار بده أكاديمي، طيب طريقك إلى الله ما بده معلم، هيك بتنام بتفيق بتصير معلم محمد ابن محمود ابن سعيد ابن عبد الله خالص واصل إلى الجنة؟ مشكلة، خطأ، لا ما ممكن، لا بد لك من معلم. فالأدب الثالث من آداب المعلم قال إعطاء المتعلم على قدر فهمه. الأدب الرابع أن يكون المعلم عاملا بعلمه، عاملا بعلمه، يعني الشيء الذي يعلمه يعمل به مشان يكون أدعى له للأجر. قال الله تعالى في قرآنه الكريم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يا أيها الذين لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، يعني غضب شديد هذا أن تقول ما لا تفعل، لا بد أن تعمل. يقول الإمام الشافعي أنشد أبياتا في هذا المعنى، قال يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها عن ضلالها، يعني فإذا انتهت عنه فأنت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، عار عظيم. تقلي ما تكذب وانت تكذب، تقلي أحسن إلى الناس وانت تسيء إلى الناس، تقلي احضر الدرس وانت ما تحضر الدرس. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لكن هنا ملاحظة أيها الإخوة، لنفترض أنا الآن ألقي عليكم درسا، مطلوب مني أن أعمل بما أقول، أنا بشر والبشر غير معصومين إلا ما كان من نبي أو رسول، فأنا أخطأت يوما من الأيام، أنا أخطأت وأنت رأيتني أخطأت أو أنا معك أخطأت، ما موقفك؟ هلأ في 3 مواقف، 2 غلط و1 صح. الناس مع هالموقف، أنا عم درس وأنت تستمع وأنا أخطأت معك، الناس لهم 3 مواقف. الموقف الأول بيحمل حاله وبيطلع بالجامع بيقول لك ما عاد بدي لا أحضر درس ولا أشوف شيخ، وهالمشايخ كلياتهم مركزين وهالفاعلين وهالتاركين. يا أخي الواحد يروح لعند المغنواتية أحسن ما يروح لعند المشايخ، ما عاد تفوت على الجامع بنوب بنوب، الإبلة اللي بيجير وشه عليها ما عاد دير وشي. هذا موقف وهو خطأ. موقف ثاني يقول لك أخي ما دخلني فيه، يصطفل ما لي علاقة، يعمل شو ما بده، يخربط يصوب ما يشاء يفعل، ما لي علاقة، هذا خطأ. موقف ثالث صح، أنا أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المسلمين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. الأخوين المسلمين مثل الإيدين. هلا واحد إيد واحدة بيقدر يصوب إيده ويغسلها من أثر، بس الإيد الثانية بتغسل الإيد الأولى. المسلمين هيك، إذا واحد توسخ بيجي الثاني بيعاونه يغسله. فتجي لعندي بتنصحني، تقول لي: يا أستاذ أنت فعلت كذا وكذا، أخطأت بكذا وكذا. تستفسر، ممكن يكون أنت الأمر تصورك له خطأ، بشرح لك الأمر، ممكن يكون فعلا أنا خطأ وما لي منتبه. أحيانا الإنسان يخطئ ولا يعلم. هلأ مرات أنا بسجل الدرس وبروح البيت بسمعه، أحيانا طلع والله أنا أخطأت هون، بس ما لي منتبه، أنا في الدرس ما لي منتبه بأنني أخطأت. أنا بحاجة. مثل الأخوين المسلمين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. فالموقف الثالث الصح أنك تبقى أنت في الدروس في مجالس العلم مع العلماء وتنصح، تنصح ضمن ما يمكن. إذن الأدب الرابع أن يكون المعلم عاملا بعلم. الأدب الخامس وقبل الأخير أن لا يدخر في نصح المتعلم شيئا. أن لا يدخر في نصح المتعلم شيئا، يعني مهما استطعت أن تفيد المتعلم، أن تنصح المتعلم، أن تعلم المتعلم، لا بد أن تفعل. والأدب السادس والأخير قال: التثبت من العلم. التثبت من العلم يعني قبل أنك تحكي شيء تتثبت منه، خاصة أيها الإخوة في الأمور الشرعية، خاصة في الأمور الفتاوى. يعني أخبركم شيء، هلأ من أصعب الأخطاء في الحياة أخطاء الأطباء. يعني طبيب إذا بقلب العملية الجراحية أخطأ خطأ، لكن ما هو الضرر المترتب على هذا الخطأ؟ أقصى ما هنالك أن يموت مريض، هالمريض الموجود بين إيديه يموت واحد. لكن من تكلم بعلم خطأ غير صحيح وهو غير متثبت منه بفتوى، إجا واحد عم يحكي قدامه إنه هو طلق زوجته بالصيغة الفلانية، قام إجا قال له إيه أنا بزمناتي صار معي مثل هالشغلة، وقال لي الشيخ بجوز، وراح حداك حملها الكلمة على بساطته بجوز بجوز، وصار يقول كل ما واحد صار هالحادثة يقول له والله فلان قال لي إنه هو سائل وقال بجوز، ونقلها إلى الناس. شي 500 واحد اشتغلوا فيها، كم واحد تضرر من هذه الكلمة؟ 500. والله سيحاسبك يوم القيامة. لذلك قالوا من آداب المتعلم التثبت من العلم وعدم التسرع بالفتوى، خاصة أمور الدينية والفتاوى. وأنا أنصح أيها الإخوة، غير المتخصص في الشرع لا يفتي، وما عيب. يعني هلأ إذا أنا سألتك بالله بهندسة الطيران وقلت لي والله لا أعلم، يعني هل هذا ينقص من قيمتك؟ ما ينقص. إذا الآن أنا سألتك بجراحة جراحة الخلايا العصبية قلت لي والله أنا لا تأخذني أنا جاهل بجراحة الخلايا العصبية ما أعلم، هل هذا يعني يحط من قدرك؟ بالعكس، خلاص أنت تكلمت ما تعلم. أما إذا قعدت تتفقس علينا وتحكي وأنت ما بتعرف شيء، والمشكلة الإنسان يعرف من لسانه، يعني بتبان إنك عم تطب، ما تفكر الناس لا يعلمون. يعني اسكت اسكت أكثر قدرا لك وأكثر قيمة. أنا أنصح الأمور الفتاوى الشرعية ما يتحدث فيها أحد غير متخصص. والعلماء قالوا أيها الإخوة الفتاوى لا تنقل. شو يعني؟ يعني أنت سألتني سؤال في فتوى يخص أمرك فأنا قلت لك يكره هذا الفعل، قالوا هذه الفتوى لا تنقل. يعني هلأ إذا إجا جارك قال لك أنا صار معي هيك هيك هيك، ما بصير أنت تقول له أنا نفس الحادثة صارت معي، أم قال لي يكره، يعني أنت نقلت الفتوى. قال الفتاوى لا تنقل، لأنه علم الأديان مثل علم الأبدان، مو كل الناس اللي واجعوا الراسون بناسبوا الحب السيتامول، كل وجع راس له دواء. أخي كله واجع راسه بس كل واحد له دواء. علم الأديان كعلم الأبدان، كل واحد له فتوى، والفتوى على قدر المستفتي. فقالوا الفتاوى لا تنقل. لا بأس، يعني إلا أخي أنا بدي لك والله روح لعند الأستاذ الفلاني. وبالمناسبة مرات يأتي إلى الأستاذ المتخصص، يعني مرات يأتينا أناس، يعني أنا يسألني سؤال إنسان قل له لا أعلم، روح لعند الشيخ الفلاني متخصص بهذا الأمر. هذا لا ينقص من قدري وقيمتي. اسمعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى، هذا من التابعين، التابعين هن الجيل اللي شاهدوا الصحابة. يقول عبد الرحمن: أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد سيدنا محمد، يعني المسجد النبوي، يعني المدينة المنورة، يقول: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. يعني بيتمنى أنه ياريت ما سألني، سأل الحج، سأل الأخ. 120 صحابي ما يجاوب، قال كل واحد يقول له روح أسأل الأستاذ الفلاني أعلم مني، والثاني يقول له روح أسأل الأستاذ، والثالث قال: ثم قد آل الأمر. هو يقول عبد الرحمن، يقول: ثم قد آل الأمر، هلأ صاير بهالزمان، إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم، يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب لجمع أهل بدر واستشارهم. يعني هلأ المرات ننسأل سؤال، لو منقول هالسؤال لسيدنا عمر بيجمع كل أهل بدر عشان يستشيرهم يعطينا الجواب. هلأ بتقله للواحد: أخي هيك هيك، أي بجوز بجوز بجوز، لا تعذب حالك، أخليني أسأل الشيخ. لا تعذب يا أخي، شو شيخ وفريخ، خلاص عم بقول له بجوز، توكل الله معه. كلي بعده لو عمر ابن الخطاب سألته السؤال قال بيجمع 313 واحد من الصحابة أهل بدر مشان يعطيهم جواب، هو فوران جاهز أين عمل الفتوى. فقالوا: الصفة السادسة والأخيرة، الأدب السادس والأخير لعلماء الآخرة، أنهم يتثبتون من العلم ولا يتسرعون إلى الفتوى، ولا يفتون بما لا يتقنون صحته. في ختام هذا الدرس أيها الإخوة، وقد بقيت دقائق قليلة، في مسألة صغيرة ربما تعرضنا إليها نكون قد ألهينا آداب المعلم: ما حكم أخذ الإجرة على تعليم العلم؟ ما حكم أخذ الإجرة على تعليم العلم؟ أبو دياب جاء إلي فقال لي: الله يوفقك، ممكن تساعدني في حفظ جزء تبارك؟ بدي تقرئني. قلت له: إيه علينا. الله أكبر الله أكبر. هلأ هو جاء في نهاية جزء تبارك أهداني هدية، هذه باتفاق العلماء جائزة، بس لا، أنا قلت له: ماشي سيدنا أبو دياب، أنا بجي بخصص لك كل يوم ساعة لمدة شهر، وبدي بنهاية الشهر 1500 ليرة. أنا بدي حفظ جزء تبارك بشهر وبدي 1500 ليرة سوري إجرة. أو نعم، أو مثلا أنا جبت قارئ قرآن ليقرأ في بيتي، قام قال لي: والله بدنا 3000 ليرة سوري. ماشي، ما حكم أخذ الإجرة على تعليم العلم أو على تعليم القرآن؟ القرآن علم. قال الإمام النووي: أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم يقاس عليه، اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة. أبو حنيفة قال: ما بيجوز أخذ الأجرة على قراءة قرآن، تعليم قرآن، تعليم علم، ما بيجوز. هذا رأي للإمام أبو حنيفة، أول رأي، والإمام الزهري. علماء آخرين: وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه. في قسم من العلماء قالوا جائز، وهذا ما عليه جمهور العلماء، قالوا يجوز إن لم يشترطه، بس مو بشرط نجي نتفاوض. أخي 1500 راعينا شوي، خليهم 1200 مشانك، 1300 لغيرك ما نزلت هيك بس مشانك. قال: هذا ما بيجوز بهالطريقة.